ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة فصلت سورة مكية عدد آياتها 54 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إلى أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله وعبادته وحده وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين المنقادين لأمر الله وشرعه وفي الآية حث على الدعوة إلى الله سبحانه وبيان فضل العلماء الداعين إليه على بصيرة وفق ما جاء عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي ولا تستوي الحسنة الذين آمنوا بالله واستقاموا على شرعه وأحسنوا إلى خلقه وسيئة الذين كفروا به وخالفوا أمره وأساءوا إلى خلقه ادفع بعفوك وحلمك وإحسانك من أساء إليك وقابل إساءته لك بالإحسان إليه فبذلك يصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة كأنه قريب لك شفيق عليك ثم يقول الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا أنفسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله وما يوفق لها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة ثم يقول الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أي وإما يلقين الشيطان في نفسك وسوسة من حديث النفس لحملك على مجازات المسيء بالإساءة فاستجب بالله واعتصم به إن الله هو السميع لاستعاذتك به العليم بأمور خلقه جميعها اقرأ القرآن اقرأ القرآن شكرا للزميل إبراهيم محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم لمن أراد المشاركة معنا أذكر بالرقم 011-40-52-999 أذكر كذلك بالمقطع هو الآيات من سورة فصلت من الآية 33 حتى الآية 36 الشيخ صابر وفقه الله لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع نستمع إليه ثم نعود إن شاء الله استقبال الصلاة بارك الله فيكم في هذه الآيات المباركات والجميلة التي غالبا نسمعها من أئمة المساجد فيها تربية جميلة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله نلاحظ علامة المد فوق الألف في كلمة دعا طبعا هذا المد المنفصل الذي نمده في حفص من خلال 4 أو 5 حركات إذا وقفنا على كلمة دعا لا نمده إلا مدا طبيعيا نقول ومن أحسن قولا ممن دعا ودائما هذا المد المنفصل لا نمده إلا إذا وصلنا الكلمة بالتي بعدها أو الكلمة التي فيها المد بالكلمة التي فيها الهمز وإذا وقفنا على الكلمة الأولى يبقى المد على طبيعته مدا طبيعيا بدون زيادة. ادفع بالتي هي أحسن. لاحظوا الهمزة في كلمة ادفع ليس عليها، ليس فوقها همزة ولا تحتها همزة. لماذا قلنا ادفع مش ما قلنا ادفع أو ادفع؟ الصحيح أعتقد يعني الفطرة تساعدنا أو يعني السليقة تساعدنا، لكن لها قاعدة. همزة الوصل هذه خصوصا في بعض الكلمات زي كلمة أدخل، ما نقول إدخل، لأن همزة الوصل إذا بدأنا بها نبدأ بها همزة قطع. كلمة همزة وصل في كلمة إدفع هذه تسمى همزة وصل، لأننا في وصل الكلمتين لا نسمعها أبدا. ونطبق الآن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع تدفع، أين ألف؟ لا توجد، لأن همزة وصل. لكن إذا بدأنا بها تتحول إلى همزة قطع، يعني نسمع صوت الهمزة في الحلق، نقول إدفع. ومتعلقة في الأفعال بالحرف الثالث، إذا كان الحرف الثالث مضموم نضم همزة الوصل تصبح همزة قطع، نقول أقتل أدخل بناء على الحرف الثالث، أقتل التاء أدخل الخاء، وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، ويكسر حال الفتح أو الكسر في الحرف الثالث. من الحرف الثالث مفتوح نقول إدفع، إذن الحرف الثالث مضمون نضم، الثالث مكسور نكسر، الثالث مفتوح نكسر. إذا ليس في همزة القطع ليس في همزة الوصل فبدء بالفتح إلا في ال، همزة الوصل في كلمة ال التعريفية. إذن ننتبه لها، وننتبه كذلك لقلقلة الدال، لأن الدال والتاء من مخرج واحد، لو لم ننتبه لقلقلة قد تضيع منا الشدة، يدخل عليها شيء من الهمز، نقول ادفع ادفع، كان تتحول من الدال إلى التاء. لو أهملنا القلقلة قد يحل محلها شيء من الهمس اليسير. وما يلقاها قاها، لاحظوا قاها، القاف حرف مفخم بمده، والهاء حرف مرقق بمده أيضا، لو لم ننتبه قد تؤثر القاف عليها، نقول وما يلقاها ها ها يلقاها. دائما في الحروف المتجاورة نعطي لكل حقه، والمفخم ينفصل تماما عن المرقق ولا يؤثر عليه. نفس قاعدة التأثير هذه، وما يلقاها إلا الذين صبروا صبروا، الباء مسكينة وقعت بين صاد مفخمة قبلها وراء مفخمة بعدها، فقد نقول صبروا صابا صبروا، نرقق الباء ونعتني بها بين المفخمين. أخذ تنبيه أيضا في جانب التفخيم والترقيق، وإما ينزغنك ينزغنك، قد نقول ينزغنك، ونقول يعني لن يتغير المعنى، لماذا تتشددون؟ نقول الفصاحة تستدعي منا أن نقرأ القرآن عربيا بعربيته بضبط حروفه، سواء تغير المعنى أو لم يتغير المعنى، هو تعظيم في الأصل لتلاوة هذا القرآن العظيم. اللهم انفعنا وإياكم بكتابه. جزاك الله خير شيخ صالح على التنبيهات المفيدة للنافع، نسأل الله يجزيك خير الجزاء. حياكم الله مستمعينا الكرام، لا نستقبل اتصالاتكم الرقم 011-4-5-2-9-9-9. المتصل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا أخي ويا هلا يا شيخنا. يا مرحبا الله يحفظك من فيها محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك يغرنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله يرفع قدرك أخي محمد ويبارك فيك. بارك الله فيك يا محمد، الله يعطيك العافية. معنا محمد أيضا. محمد تفضل من الرياض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك الله وبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله يرضى عليك يا محمد ويبارك فيك. كتب الله أجرك ورفع قدرك. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك أخي محمد، الله يعطيك العافية. أيضا معنا مين؟ شكرا للأخوين محمد ومحمد وقراءتهم. تحتاج تعليق شيخ؟ لا والله قراءة جميلة كلاهما، قراءة ممتازة حقيقة. إن كان على سبيل التخصص مثلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، تمشي الأمور. لكن لو وقف على السيئة ثم قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كان الجملة ادفع إلى آخرها ارتباطها بعدها أفضل. نعم، جزاكم الله خير شيخ. من الحائل معنا أبو عبد الرحمن. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. جزاكم الله كل خير. أبدأ. تفضل يا أبو عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن إلى الله وعمل صالحا وقلن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها. عبد الرحمن بعض الآيات ما سمعناها، ترى الصوت يقطع. لو شفت يعني غيرت مكانك وشفت مكان أفضل. من وين؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا. ألو؟ إيه نعم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان. طيب انقطع صلاة خيرنا أبي عبد الرحمن، ولهذا نحن دائما نبدأ مستمعينا الكرام إلى أنه ينبغي للأخ إذا أراد المشاركة معنا تكرما أن يكون في مكان مناسب ويكون فيه الأبراج جيدة والصوت واضح حتى نستفيد جميعا من تلاوته. وما شاء الله تلاوة أبي عبد الرحمن صوته جميل لطيف ما شاء الله تبارك الله. في تعليق حوله شيخ؟ لا ابدا، بس التقطيع، لكن ان شاء الله ما كان يؤثر بالنسبه لنا لكن قد يؤثر بالنسبه للمستمعين. صحيح. وحتى يبدو انه حكي الشيخ احمد خليل شاهين. هي نعم على منهج الشيخ المشاور. جزاهم الله خير. شكرا لك يا ابو عبد الرحمن من حائل، ونام نشارك ان شاء الله مرات قادمه لكن مكان يكون افضل. معنا ماجد. ماجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماجد. نعم. من وين؟ من أملي. يا مرحبا حياك الله من جديد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغن لك من الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. تبارك الله يا شيخ ماجد، الله يجعلك من أهل القرآن يا ولدي ويبارك فيك وفي والديك ما شاء الله. اللهم آمين. شكرا لك يا مجود، ما شاء الله يمكن أكثر مرة شارك معنا. جميل والنعم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك يا ماجد وفي والديك. معنا مين؟ مها. تفضل يا مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول حاجة أكلمك الشيخ صابر ممكن؟ تفضل. سؤال يا شيخ صابر، تعلم القاعدة اليوم وصحة الأطفال متى تكون؟ ومن أي شخص تنصح أنا يعني يكون مقاطعه في اليوتيوب وكذا تفيدنا؟ والله غالبا هذه الأشياء غالبا لصغار السن أو لغير الأعراض أو للكبار ما يعني ما درسوا كثيرا، أنها تهتم بالكلمة وتشكيلها وربط الحروف ببعضها، فهي مفيدة جدا ويعني شفناها في كثير من الحلقات والمساجد للطلاب الصغار قد يكون في سن الدراسة أو دون سن الدراسة كذلك، وجدنا يعني لها تميز جدا. لكن والله ما أعرف أسماء معينة ولا أعرف مقاطع معينة يعني في اليوتيوب، لكن هي مفيدة جدا للصغار. نعم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن من إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا مها، ما ادري هو مشكله في يعني الشبكه بشكل عام ولا في مشكله في الاتصالات. مها راحت. طيب كان التقطيع من البدايه لكن زاد في النهايه. عموما ما شاء الله من المشاركات المتميزات، وحقيقة أنها دائما تثري الحلقة بسؤالك شيخ صابر، تطرح كثير من الأسئلة. نعم. الله يتعافى، يبدو أنه مهتمة بالقراءات. جدا جزاه الله خير، الله يتقبل منهم بناتنا جميعا ونساءنا. اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا لك يا مها، الله يعطيك العافية. معنا مزون. مزون. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أبدأ؟ إي نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله يثب أجرك يا مزون وبارك فيك أختي. يعني في سبحان الله في البداية كان في بعض الغنى ضاعت منك وقلت خلينا ننبه لأنه مدود ممتازة والحرف جيدة، لكنك استدركت في أخر تلاوتك معظم الغنى اللي أتيت بها. أسأل الله أن يحفظكم وأن ينفع بكم إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا مزون من الخارج، الله يعطيك العافية. معنا من الأحساء الأخ أمين. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أمين. أنا سعيد جدا بسماعكم جميعا وسماع الشيخ صابر الذي أتلذذ واستمتع بتلاوته آخر الليل في إذاعة القرآن الكريم. الله يتقبل منك يا أخي أمين ويبارك فيك ويرضى عنا عنك. اللهم امين. الله يجزاك خير خير، تفضل. يا رب يا رب. ابدا شيخنا، تفضل. الله يحفظك يا امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني يا أمين، فإذا الذي بينك وبينه، الكاف انتبه زادت شوي منك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله يرضى عليك يا أمين ويبارك فيك ويرتب أجرك. أمين، أنت تقرأ مع نفسك ولا في حلقة ولا كذا؟ والله أقرأ مع نفسي أنا. لو وجدت حلقة والله يا شيخ أمين قراءتك تتحسن كثيرا جدا. والآن تقريبا أعتقد فيها عبر النت في حلقات عن بعد وفي كذا فيه مجموعة. والله يا شيخ أنا أكثر عملي في السيارة يعني، وأستمتع بسماع التلاوات عبر إذاعة القرآن الكريم، لكن ظروفي ما تسمح لي إني أنفرد بحلقة. الله يفتح عليك ويبارك في وقتك وفي عمرك ويرفعنا وياك بكتابه هنا. وشعب سمع صوتك يا شيخ، ولا تنسونا من التعب. الله يوفقنا وياكم ويحب ويرضى ويجعلنا ذلك من اهل القران. اللهم ومن يسمع امين. ومن يقول كذا الله يجزاك خير. شكرا لك اخي امين من الاحساء، الله يعطيك العافيه. طبعا امين كان هو المتصل الاخير معنا في هذه الحلقه. فاصل قصير ثم نعود ان شاء الله. اقرا القران اقرا القران. مستمعينا الكرام، تقيم الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون غدا الاثنين حفلا مبسطا لتكريم المتميزين من مشرفي ومعلمي وطلاب الجمعية. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الآن عبر الهاتف الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المفدي، رئيس قسم التعليم المركزي بالجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون. الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحييكم شيخ عبد العزيز وأهلا بكم. نسأل الله أن يبارك جهودكم ويسددكم وعينكم. شيخ عبد العزيز، لو أطلعتم المستمعين عن فكرة هذا الحفل التكريمي المبسط الذي تزمون إقامته غدا إن شاء الله. في البداية أحييك عبد الرحمن وأحيي الشيخ صابر وأحيي الإخوة المستمعين جميعا. غدا تقيم جمعية مكنون حفل التميز وسيكرم فيه بإذن الله خمس فئات أساسية تهتم بها الجمعية وتقيمها بشكل دوري وستكرم الأميز منها أو الذي يعني حقق المؤشرات الأكثر في المطالب منهم. تقيم يعني الجمعية المراكز مراكز الإشراف الستة التابعة والمساجد والمعلمين بشكل ثلثي وفي نهاية العام تقوم بتكريم من حصل الأجزاء الأعلى في هذا التقييم. جميل. تفضل شيخ باقي شيء حول هذا المحور. تقييم المراكز على عدد الأجزاء المقدمة وعدد الخاتمين الذين اختبروا في هذه المراكز وعدد الطلاب الذين قدموا للمسابقات وتكريم المنسقين والمساعدين والمشرفين المتميزين في أداء أعمال وأيضا تكرم المساجد الذين يقدمون أكبر عدد من الطلاب في اختبارات الأجزاء وهذا يدل على تميز هذه المساجد وعلى ضبطهم التعليمي والإداري وأيضا المعلمين الذين يخرجون الطلاب المتميزين في الاختبارات سواء كانت خاتمين أو الأجزاء أو حتى في المسابقات المحلية والدولية وأيضا تقسمهم في المسابقات. بارك الله فيكم الشيخ عبد العزيز. يعني أهل القرآن لا شك أنهم يستحقون أكثر من هذا الجمع الخير من فرغ وقته وجهده لتعليم كتاب الله لأبنائنا. وطب لكن مع انتهاء الفصل الدراسي الأول ما هي يعني ما رصدتم من أبرز الإنجازات التي حققتمها خلال الفصل الدراسي الأول وأيضا ما هي أبرز الخطط للفصل الدراسي القادم؟ ما يخفى عليكم شيخ عبد الرحمن أن هذا الفصل هو فصل استثنائي خصوصا مع جائحة كورونا والتعليم عن بعد وقد حرص الجميع حقيقة على تفعيل الحلقات عن بعد وتشكر حقيقة كثير من المساجد التي استطاعت أن تفعل هذه الحلقات والتواصل مع طلابها في هذه الفترة ولله الحمد يعني تقدم أو اجتاز اختبار الخاتمين لهذا الفصل فقط ما يقارب 295 أو ما يزيد قليلا طالب اجتاز اختبار الخاتمين وهذا يعتبر يعني عدد ولله الحمد طيب جدا. أيضا اجتاز في اختبارات الأجزاء ما يزيد عن 3000 طالب ولله الحمد والمنة. أيضا تمت اعتماد قرابة 48 إجازة ولله الحمد والمنة. أيضا تم تقديم أو تم تأهل 13 طالب في المسابقة ولله الحمد والمنة إن شاء الله تبارك. رغم يعني الظروف التي نعيشها التعليم عن بعد ولكن ما شاء الله حققتم فعلا إنجازات تستحق الذكر. لله الحمد والمنة يعني هذا كله ببركة القرآن ولا شك أن جمعية مكنون يعني تسير ب خطة استراتيجية يعني مدروسة وتتابع بشكل دوري كما ذكرت سابقا يعني تجزى وتقسم بحسب المراكز وبحسب المساجد والحلقات على خطط تنفيذية وتتابع بشكل دوري وهذا حقيقة يعني من أبرز تميز هذه الجمعية المباركة. نسأل الله القبول والتوفيق. ماذا عن الفصل القادم والترم الجاي؟ بإذن الله يعني نعد الإخوة الزملاء في المساجد إن شاء الله برامج وتسهيلات أكبر وأكثر بإذن الله. يعني في قادم الأيام بإذن الله ستصلهم الخطة التنفيذية للعام 2021. نسأل الله التوفيق والسداد. الله يعطيكم العافية شيخ عبد العزيز. من أراد المساهمة في دعم الجمعية وفي تكريم كذلك القائمة للحلقات ما هي الطريقة وطريقة التواصل معكم؟ الحقيقة أن الجمعية يعني تسعى إلى تسهيل هذه الآليات وجعلها في متناول اليد، وفي نفس الوقت يعني تكون آمنة للجمعية وللمتبرع. ولمن أراد التبرع المساهمة في وقف مكنون بمكة وفي دعم البرامج أو الحلقات، البرامج القرآنية والحلقات بشكل عام، الدخول عبر متجر جمعية مكنون الإلكتروني مكنون.org، وهو موجود أيضا في موقع الجمعية، ويعني يستطيع التبرع بكل يسر وسهولة عبر الفيزا أو أبل باي أو أي كان. والله هذا سهلت كثيرا شيخ عبد العزيز، أقول سهلت هذه التطبيقات والتكنولوجيا كثيرا لمن أراد المشاركة في دعم القرآن وأهله والتبرع. نعم نعم والله الحمد لله. الله يجزاكم خير. تفضل تفضل. أيضا يعني أذكر لهم يعني من أراد الاستفسار وكذا اتصل على الرقم 1-1-7-9-9 أو مراسلة الجمعية على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. جميل جدا، نسأل الله ينفع بكم ويسددكم عينكم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن مفدى، وأنت رئيس قسم التعليم المركزي بالجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون. جزاكم الله خير شيخ عبد العزيز. نعم نعم نعم جزاكم الله خير. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. أهلا بكم أحبتنا الكرام، ما زلنا معكم وزال الدقائق هذا البرنامج قائمة حتى إن شاء الله تمام الخامسة، ولذلك الآن من أراد المشاركة معنا نعود ونستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999 اللي يبغى يشارك معنا الآن ويتلو ويصح الشيخ صابر وفقه الله تلاوته فليشارك على الرقم 011-40-52-999. سبحان الله شيخ صابر، هذه الجائحة صار هناك بدائل الحمد لله، أهل القرى لا يتوقفون مهما كان أمامهم من عقبات، أصبحت هذه البدائل فعلت، هذه البدائل الإلكترونية والاتصالات ونحو ذلك. شاركتم في شيء من هذا؟ نعم، سبحان الله كنا قديما يعني قبل الجائحة هذه كنا نعتبر أن القراءة عن بعد والأشياء تحتاج منا إلى أن ننظر ونهتم ونقول يعني خلينا نقرأ مباشرة ونخلنا نقرأ كذا، كنا قدها نافلة يعني أو ليست بصورة جدية أو نرى أن فيها نوع من التهاون، لكن سبحان الله هي فتحت باب لمن لم يستطع أن يكون يأتي مباشرا، أو بعض الناس لا يستطيع أن يوصل أولادهم الحلقات. الآن برامج التطبيقات حلقات في كثير من الحلقات زاد عدد الطلاب المشاركين المشاركات ودراسة عن بعض وجامعات ودراسة يعني ففتحت أبواب كثيرة سبحان الله، أراد الله لنا يعني يعني مع نعم الحاجة كما يقولون يعني مختلف. صحيح. معنا من عبد الله. السلام عليكم. معك. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخوي عبد الله، من وين؟ من مكة. يا مرحبا وسهلا، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله عليك يا شيخ عبد الله، الله يفتح عليك ويبارك فيك ويرضى عنك وعن والديك وعن من علمك. إن شاء الله كم عمرك يا شيخ عبد الله؟ 12. كم تحفظ يا شيخ عبد الله؟ القرآن كامل لله. الله يفتح عليك. منذ متى تحفظ القرآن يا شيخ عبد الله؟ ها؟ صار لك كم سنة تحفظ؟ ختمت متى؟ ختمته السنة هذه 1482. ما شاء الله، الله يحفظك يا عبد الله، وهنيك على القراءة الجميلة والقراءة الصحيحة والموهبة الجميلة، الصوت ربنا أعطاك إياه يا شيخ عبد الله، حافظ عليه خليك قريب من القرآن لا تبتعد عنه يا شيخ عبد الله، ساجع الله لك إن شاء الله مستقبلا باهرا ينفع الله بك المسلمين إن شاء الله. آمين آمين آمين. بارك الله فيك عبد الله وزادك الله من فضل وثبتك. آمين. والحمد لله أن استمرنا في استقبال صلاة نسمع صلاة. أنا أقول كذا. طيب أخ جل نختم مع أخينا منه شنو؟ أبي معاذ، تفضل يا أبو معاذ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بارك الله في جهودكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا يا أبا معاذ إلى الله وعمل صالحا. معاذ أخوي معاذ. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا الله يحفظك يا أبو معاذ ويبارك فيك. يمكن الصوت شوية لما يمكن تقرأ من سبيكر أو شيء يا شيخ أبو معاذ، فيمكن حرمنا بعض جمال صوتك لكن لم نحرم منه كله. شكرا لك يا أبو معاذ، أنت متصل أخير لا تكلمت يعني وأنت ترك السماع العادية نسمع بشكل جيد. عموما شكرا لكم مستمعين الكرام، شكرا لك فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم مقر في جمعية مكمل. شكرا الله لكم وبارك فيكم وفي كل من استمعنا وكل من أحب القرآن. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم وإصغائكم، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين أهل الله وخاصته، وأن يوفقنا وإياكم لتلاوة كتابه على الوجه الذي يرضيه عنا الليل وأطراف النهار. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقات قادمة، حتى ذلك الحين هذه رقة التحية من فريق العمل في تنفيذ البرنامج جميل ناصر بن محمد آل سالم، في إدارة الإعلام الرقمي في حان بن محمد السبيعي، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، في الإخراج محمد بن سعيد الشمري. نستودعكم الله مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.